نعم وأنت وهي أنا سؤالي يصلح للجميع الله يجزاه. هذا قبلك بس قبلك هذا بس واحدة الله يحفظك. العدل أحسن يهم الموضوع والله أنا يهم الجميع. قبلك قبل تسمح له إيه تفضل. الآن سلمك الله على مساك أسلم وصليت للمغرب مع ناس يصلون العشاء أنتظر طال عمرك إسماعيلين يسلم الإمام ولا أسلم وأنجل ألحق صلاة العشاء معه الذي أختاره لك أن تصلي المغرب ما دمت مسافرا تصلي المغرب ولو منفرد تصلي المغرب وحدك أو مع جماعة يصلون المغرب لا يصلي العشاء أنا دخلت مع ناس يصلون العشاء أنا أود يوم صلى العشاء طال عمرك جلست أنا أود أن تفكر في جوابي. نعم أنا فهمت سؤالك أي الله يعني. لكن أريد منك أن تتأمل جوابي. طيب أنا أقول أختار لك أن تصلي المغرب الذي يشغل ذمتك صح تصليه بنية المغرب أي نعم خلف إمام يصلي المغرب أما إمام يصلي العشاء فلا يلزمك أن تدخل معه لأن ذمتك ما زالت مشغولة بالمغرب وإنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا خالفت الإمام في النية في خاصة في صلاة تختلف صورتها فحصل يعني كثير من الخلاف فالأولى أنك تصلي المغرب ولست ملزما بأن تحضر الجماعة لأنك مسافر وإذا صليت المغرب إن أدركت الجماعة فبها وتصلي أربعا إذا صليت معهم لو كبرت معهم تكبيرا